النبي يا جائے ويرضى عليك. Yeah. تمام قال يا حبيب محمد Yeah. What is that? يحيي محمد سلطان الله يستاذ مرحبا النبي الله اكبر الله اكبر النبي عليه الصلاه والسلام النبي شريف الظلم من النوم.